فرش سورة الكهف. وتزوى الروح واكسر بورقك ثمره بالضمي طوى فتحة يا ثمر نزحنا ومدك لكن ما ألاقه نسير الجبال كحفص الحق بالخفض حللا وكنت افتح اشهدنا وحامية وضمتي قبلا أديا نقول أكملا أكملا زكية اسمه كل يبدل خف حب جزاؤك حفص ضم سدين حولا كسدا هنا آتوني بالمد فاخر وعنه فما استطاعوا يخفف فاقبلا